السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى بلغنا جميعا هذه الأيام المباركة، والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أحيانا حتى نشهد هذه اللحظات وهذه الأوقات المباركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لشهود هذه الأيام المباركة، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها للعبادة وللطاعة وللقرب منه سبحانه وتعالى. ومن أول العشر دايما كل سنة بيبقى عندي سؤال متكرر دايما من كتير من الأخوات: يا شيخ أنا العشر أيام الأواخر دول هيضيعوا عليا بسبب أن أنا أصابني العذر الشهري، أن أنا حائض. ومن هنا بتبدأ كتير جدا من الأخوات تصاب بيأس وإحباط، والبعض يظن أن ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى عليها، والبعض بيظن أن ربنا سبحانه وتعالى مش بيحبني، والدلائل على كده أن الأيام دي بتضيع مني. ويحصل بقى اضطراب عند كتير جدا من البنات وعند كتير جدا من النساء، وزي ما قلت لكم بتيجي اسئله كتير جدا. فاحنا بنبقى محتاجين دايما ان احنا نبدا نقول للناس بقى ايه، طيب نعمل ايه. بصي انا من البدايه عايز اقول لك شويه حاجات كده سريعه جدا عشان تفهمي كويس جدا ازاي اصلا هنتعامل مع الايام دي. يا بنت الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اذا مرض العبد او سافر قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. ده معنى ايه؟ ده معناه ان كل اللي انت بتعمليه الايام اللي فاتت، اجتهادك في القرآن، اجتهادك في القيام، اجتهادك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اجتهادك في العمل الخيري، اجتهادك في الطاعات دي كلها، كل اللي انت كنت بتعمليه في الفترة اللي فاتت بإذن الله بمجرد ما جاء هذا العذر ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب ليكي كل اللي كان بيتعمل قبل كده ان شاء الله، تاخدي الاجر كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، وده من عظيم رحمات الله سبحانه وتعالى، وبخاصة بالنساء طبعا. ودي المعلومة الاولية لازم تاخدي بالك منها. طب والمعلومة التانية؟ المعلومة التانية انك لازم تفهمي كويس جدا ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع علينا الطاعة وشرع علينا العبادة، ما شرعش لينا يعني 5 6 7 اعمال. انت يا بنتي مش ممنوعة الا من الصلاة والطواف والصلاة والطواف والصيام، قراءة القرآن ومس المصحف. في خلاف بين أهل العلم هنتكلم عنه الآن، فلأنا عايز أوصل له. أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول ليك يا بنتي ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، أنت ما منعت إلا من الصلاة والصيام والطواف، ده اللي اتفق عليه العلماء. إذن أنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي أن الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأنت لازم تفهمي أن أنا لسه عندي فوق 70 شعبة أنت لسه ما عملتهمش. فالبنت الذكية، البنت يعني الصالحة الطيبة، هي البنت اللي هتجتهد بقدر المستطاع أن هي إن شاء الله يعني تجتهد في باقي الشعب. وبالتالي أنا عايز أقولك بقى ركزي معايا في اللي جاي تعملي إيه. أعمال كتيرة جدا أنا هقولك عليها. أول حاجة اجتهدي جدا في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، والذكر هو العمل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك أمامه أعمال كتير جدا، وبيقوم الذكر ده مقام أعمال كتير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بالنسبة لنا كده فتح من ربنا عز وجل، عطاء كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، مش قادر يقوم يصلي قيام ليل، وعن المال أن ينفقه، وعن الجهاد أن يعني وعن العدو أن يجاهده، فعليه بذكر الله عز وجل. اللي كانت عايزة تقوم تصلي قيام ليل وتتهجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ومش عارفة بسبب العذر الشهري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليك بذكر ربنا سبحانه وتعالى. اجتهدي في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الذكر ده مقام قيام الليل، يقيم الذكر ده مقام صلاة التهجد. الاثنين هيبقى أجرهم واحد، والسيدة أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت سيدنا علي بن أبي طالب لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنني كبر سني ولا أستطيع أن أصلي من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها للذكر عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما تنسيش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في هذا الحديث فإذا قلت لا إله إلا الله 100 مرة لم يرفع لأحد عمل أفضل مما عملتي إلا أحد قال مثل ما قلت أو زاد. فأنت النهاردة لو قعدت تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله 100 مرة، ده هيكون أفضل عمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وما فيش حد هيترفع له عمل عند الله عز وجل أفضل من هذا العمل إلا حد قال زي ما أنت قلتي أو زاد على ما قلتيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد المرأة في مثل هذه الظروف اجتهدي بقى بقدر المستطاع في هذه الأذكار. أدي واحدة. 2، عليك بالاستغفار الدائم المستمر. الاستغفار الدائم المستمر طول ما أنت بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير، هذا ما نرجوه في هذه الأيام المباركة. عليك بالصدقات في هذا الوقت. الصدقات مش محتاجة أن أنت تكوني طاهر، الصدقات مش محتاجة أن أنت تكوني يعني، لا الصدقات في أي وقت، والصدقات في الوقت ده مهم جدا. الصدقات في الوقت ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال صلى الله عليه وسلم وإن الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اجتهدي في الصدقات في الوقت اللي زي ده. الأمر الرابع وده أمر بالنسبة لي مهم جدا، إذا كنت يا بنتي حرمتي من قيام الليل وإذا كنت حرمتي من التهجد وزعلانة جدا، فأنا هنصحك بقى بنصيحة، ربنا سبحانه وتعالى مش هيكتب لك قيام ليلة، لا ده ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك قيام عشرات الليالي. كتير جدا عندك من بنات العيلة بنت عمك وبنت خالتك وكتير جدا من صحباتك بيكسلوا في الأيام دي عن قيام الليل وبيكسلوا عن التهجد. دورك انت في الوقت ده اجتهدي بقى معاهم، حمسيهم، ادفعيهم دفع كده، اقعدي قولي لهم شدي حيلك يا بنتي في قيام الليل، شدي حيلك يا بنتي في التهجد. كل بنت هتقوم تصلي قيام ليل وكل بنت هتتهجد معاكي في الوقت ده او هتتهجد في الوقت ده، ربنا سبحانه وتعالى يكتب ليكي اجر كامل باذن الله زي البنت اللي صلت دي. طب انت حسيتي بنت ان هي تصلي، حسيت 2، حسيت 3، يبقى اتكتب ليكي 3 ليالي، طب 4، 4 ليالي، طب 5، 5 ليالي. سبحان الله. في الوقت ده امر مهم جدا لازم تاخدي بالك منه، ان على قدر ما انت بتدفعي الناس وبتحس الناس على قيام الليل على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيضاعف ليك الاجور وبيضاعف ليك الحسنات. الامر اللي بعد كده اجتهدي في بر الوالدين وصلة الرحام. ارفعي سماعة التليفون، اتصلي على والدك على والدتك. بر الوالدين وصلة الرحام لا يشترط لها ذلك، لا يشترط لها ذلك. اجتهدي بقى في قراءة القرآن على قول من قال ان قراءة القرآن مباحة للجنب، وطبعا يعني لا يخفى عليكم ان بعض كثير من العلماء قالوا لا الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، ولكن ذهب بعض اهل العلم زي ابن حزم وغيره الى جواز قراءة الحائض للقرآن. فاجتهدي في قراءة القرآن. مش قادر تقرأ القرآن وهتاخدي بالمذهب الثاني، في عمل بديل، اسمعي القرآن، اسمعي القرآن كتير، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك، بيوفقك بفضل الله وبيعطيك أجور عظيمة جدا. احضري مجالس العلم في على طريق التليفون عن طريق الانترنت، اقعدي في مجلس علم واسمعي واحضري مجالس العلم، هتلاقي برضو ربنا سبحانه وتعالى بيديكي أجر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما جلس قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى، قاعدة في مجلس علم مع صحباتك، قاعدة في مجلس علم، قال أهل العلم ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا نادهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. دي كلها أعمال عظيمة جدا، طول ما احنا بنعملها على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا وبيوفقنا وبيدينا أجور عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا. يا جماعة الأخت اللي بتسأل عن قيام الليل، قيام الليل مش قاصر على ان انت تصلي وبس، قيام الليل انك تذكر ربنا، قيام الليل انك تجمعي ولادك وتذكرهم بالله، قيام الليل انك تجتهدي في طلب العلم، قيام الليل انك تجتهدي في حضور مجلس علم، قيام الليل انك تجتهدي ان انت تحث الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هو كل ده قيام الليل. قيام الليل انك تقعدي تذكري الله سبحانه وتعالى، قيام الليل انك تقعدي تستغفري الله سبحانه وتعالى، قال تعالى والمستغفرين بالاسحار، وكل دي اعمال لا يشترط لها الطهارة. يا جماعة اول حاجة واول نصيحة عايز انصحها لكل البنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي انت كنت بتعمليه قبل كده ربنا سبحانه وتعالى هيديلك اجره كامل ان شاء الله. الامر الثاني، دوري على الاعمال التي لا يشترط لها طهارة، وانا ذكرت ليك بعض الاعمال النهاردة اللي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بها الاجر لو اجتهدت في كده باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يخليك تدركي ليلة القدر، وان شاء الله تجتهدي في ان انت تكوني ان شاء الله من الفائزين في هذه الليلة. وعايز انصحك نصيحة اخيرة قبل ما اختم الفيديو ده. السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ما افعل ان وفقت لليلة القدر، ما قالهاش مصلي، ولكن قال لها يا عائشة قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. والذكر ده او الدعاء ده لا يشترط له طهارة، لا يشترط ان انت تكوني طاهرة، لا يشترط له ذلك، انك ترفعي ايديك وتعودي تقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اجتهدي في ده وساعتها بالاعمال اللي انا قلتها دي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكتب لك اجر ليلة القدر، وتكون ان شاء الله فيه من العتقاء من النار. ما تنسوش طبعا ان انتوا تبعتوا الفيديو لكل اخواتكم ولكل البنات. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.